بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مجموعة همم الإعلامية تقدم أحسن القصص، تلاوة مباركة لسورتي يوسف. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وسورة الإسراء. فلا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الآن فنترككم مع التلاوة.